إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الأئمة أحمد وأبو داود والبغوي والحديث في الصحيحة عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي يوشك أن تأخذكم الدول الكافرة وتحتلكم وتأخذ أراضيكم ويجتمعون عليكم ويقتصمون ملككم كما يجتمع الأكلة إلى القصعة، فكل واحد يأخذ من أمامه ويأكل من ما يليه. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عندما يتداعى عليها الأمم الكافرة. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء أي الذي يأخذه الواد ويلقيه بعيدا ولا يثبت عندما يأتي السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أي المهابة والخوف التي هي عند الكفار، الأصل أنهم يخافون من المسلمين، ينزعها الله عز وجل. وليقذفن في قلوبكم الوهن، يلقي الله عز وجل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا هو السبب أيها الناس، كما أخبر أصدق البشر الذي ينزل عليه الوحي وما ينطق عن الهوى، بسبب حب الدنيا والركون إليها وكراهية الموت، عند ذلك يتسلط الأعداء. إذن حب الدنيا كما قيل وهو في الحقيقة حديث ضعيف، وينسب إلى قول عيسى عليه السلام، وهو قول أثر صحيح ولكن ليس بحديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أي هذه المعاصي التي غرق فيها الناس لسببين اثنين. السبب الأول عدم الخوف من الله تعالى، وهذا يترتب عليه السبب الثاني حب الدنيا والركون إليها. ما هذه المعاصي من الرشوة وأكل الربا وخروج النساء المتبرجات والتنافس على الدنيا وقطيعة الرحم وغير ذلك؟ لعدم الخوف من الله سبحانه وعدم الخوف من النار وللركون إلى الدنيا. لذلك سنبدأ معكم سلسلة جديدة في بيان حقارة الدنيا وذلتها وكيف وصفها الله عز وجل في القرآن، تكون في سلسلة متفرقة ولا تكون متتابعة حتى لا يقع الملل. فاعلموا أن الدنيا سميت بهذا الاسم لدنوها أي لقربها، فهي واقعة قبل الآخرة، فهي دانية أي قريبة، فنحن فيها بخلاف الآخرة ما زالت بعيدة عنا. وسميت بالدنيا كذلك لأنها دنية حقيرة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: سميت بالدنيا لأنها دنية أي حقيرة، من الدنو من الشيء الداني أي الحقير والسافل. ويقول: وسمي المال مالا لأنه يميل بأصحابه. ومن أسماء الدنيا الأولى قال سبحانه: وإن لنا للآخرة والأولى، أي الدنيا. وتسمى كذلك بالعاجلة لأنها عاجلة تقع ونحن فيها، فهي عاجلة بخلاف الآخرة فهي بعيدة. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة، أي الدنيا. والشيء العاجل الذي يقع قريبا، والآجل يقع بعيدا. ونبدأ في وصف وذم الدنيا كما جاء في القرآن أولا. واعلموا أن الله قد ذكر الدنيا في القرآن أكثر من 100 مرة بهذا الاسم الدنيا، أما بأسماء أخرى مجموعها أكثر من 125 مرة. وقد ذم الله عز وجل الدنيا في القرآن كثيرا، وحذر منها ونبه من فتنها، وهذا يدل على أنها حقيرة ذميمة. يقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة. سميت بالغرور لأنها تغر الإنسان وتلهيه عن الآخرة وعن الأصل، فإن الإنسان خلق من أجل أن يعبد الله، وما الدنيا إلا ممر يطلب العيش والرزق ليبقى حيا فيعبد الله عز وجل ويكون من أهل الجنة. ويقول الشاعر: أيها المغرور بالدنيا انتبه، إنها حال سيفنى وتحول، واجتهد في نيل ملك دائم، أي خير في نعيم سيزول، أي خير في نعيم سيزول. فمهما جمعت من هذه الدنيا فاعلم بأنه زائل. يكفي هذا الوصف لبيان أن الدنيا ليست بشيء، أنه مهما عاش الإنسان ومهما جمع من متاع فإنه زائل فان. ووصف الله عز وجل الدنيا كذلك بقوله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، ثم ضرب لنا مثلا لهذه الدنيا. فهذه الأوصاف قال لعب، وأصل اللعب ما لا منفعة فيه، أي شيء لا منفعة فيه يسمى لعب. ولهو، اللهو ما يلهيك عن شغلك. وتفاخر، أي تفاخر بين الناس بالأموال والأولاد والجاه. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، أي مطر أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع. هنا الكفار بمعنى الزراع، لأنهم يكفرون الحب والبذرة تحت الأرض، يكفرونها أي يغطونها بالتراب. أعجب الكفار نباته، عندما يخرج النبات من الأرض وينبت فالزراع يعجبون منه، ثم يهيج ويصعد، أي يصعد ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا النبات الأخضر الذي أعجب الزراع والناس بعد أيام يصير يابسا حطاما تأخذه الرياح. هكذا الدنيا تغر الإنسان وتلهيه، ثم يكبر ويهرم ويترك الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ووصف الله عز وجل الدنيا بهذا الوصف بهذا المثل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أن ينزل الماء من السماء ويختلط مع النبات فأصبح هشيما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي الماء يختلط مع البذور فتنبت الأرض، يكون مخضرا ثم يصير حطاما يابسا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ووصف الله عز وجل الدنيا كذلك بقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء. زين هنا الفاعل هو الله عز وجل كما قال العلماء، أي زين الله الدنيا. ودليل ذلك قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي جعل الله الدنيا زينة للناس ابتلاء وامتحانا واختبارا، فالمؤمن لا يغتر بها ويسلم. أما مريض القلب من الكفار والمنافقين فيغترون بها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير المقنطرة أي المكدسة، يجمع الذهب والفضة يكدسها، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. المسومة أي يجعلون عليها علامة لجودتها وحسنها. والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. فإن الله سبحانه زين هذه الدنيا للناس ابتلاء واختبارا. واسمعوا لهذا الحديث، روى الإمام الترمذي والحديث في صحيح الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاءها، أي جاء جبريل وأتى إلى الجنة ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع إليه. قال جبريل: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي لما فيها من النعيم لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، أي الجنة حفت بالمكاره والشهوات والشبهات وغير ذلك. فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد، لقد خفت أن لا يدخلها أحد، أي لأن الجنة قبل أن يدخلها الإنسان يمر على مكاره وشهوات وشبهات، إذا سلم منها يكون من أهل الجنة. وهذه المكاره هي في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال: قال الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، أي لا يسمع أحد بهذه النار فيدخلها، أي لا يدخلها لما يرى بها من العذاب. فأمر بها عز وجل فحبت بالشهوات، أي النار. فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. فإن الله حف النار بالشهوات والملذات، لذلك يغتر بها ويقع في هذه الشهوات وهذا في الدنيا فيكون من أهل النار. فاحذروا عباد الله، لا تغتروا بهذه الدنيا، ما هي إلا امتحان واختبار وأيام قليلة، ثم يستقر العباد إما في الجنة وإما في النار. اللهم اجعلنا من أهل جنة النعيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ووصف الله عز وجل الدنيا بقوله: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة، الحياة الحقيقية الباقية المطمئنة هي حياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم، أي لا طيب للعيش ولا لذة فيه إذا كان الإنسان يذكر الموت ويذكر الهرم. وقال سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ورد في الحديث في الصحيحة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت أي رجلا يعصي الله وغارق في المعاصي لا يطيع الله سبحانه والله يعطيه من الدنيا، فاعلم بأنه استدراج، أي يدرجه شيئا فشيئا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من الدنيا. فلما نسوا، أي نسوا الله عز وجل ونسوا ما أمروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولذلك لا تفرحوا إذا رأيتم كل الخيرات عمت البلاد والناس غارقون في المعاصي، لا تفرحوا بهذا، نفرح عندما نرى الناس على الطاعة والتوحيد. أما إذا فتحت علينا الخيرات ونحن على المعاصي فهذا استدراج. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذناهم بغتة، أي على غفلة من أهلها، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ذكر ابن كثير رحمه الله عن أحد الملوك في دولة بني أبويه كانوا في العراق: هذا الملك قد جمع من الدنيا ما لا يحصى أموالا ضخمة كثيرة، ولكنه عندما مات انشغلوا عنه وقع خلاف في الأسرة المالكة فانشغلوا عنه ولم يتكفلوا بدفنه حتى أنتم، فلم يستطيعوا أن يقتربوا منه فربطوه بالحبال ورموه خارج القلعة. هذا أحد الملوك الذي جمع أموالاً ضخمة، الكفن لم يكفن، ورمي نتناً خارج القلعة. وقصص لهؤلاء كثيرة، متى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فانظروا، وصف الله الدنيا بأنها زهرة، والزهرة تفتن الإنسان ثم سرعان ما تذوب وتذهب. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء في صحيح الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لنا شاة مشوية فتصدقنا بها كلها إلا كتفها، تصدقوا بها كلها إلا كتفها. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيتم منها أو ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، أي لم يتصدق بها وأبقوا لأنفسهم كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. بقي كلها أي في الصدقة والأجر ويوم القيامة، أما الكتف فيذهب في الدنيا. وما عند الله خير للأبرار. اللهم إنا نسألك الثبات وأن تجعلنا من أهل جنة النعيم. اللهم يا رب العالمين، بارك لنا في هذه الأمطار واجعلها غيثا نافعا مباركا، واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وفرج هم المهمومين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفرج عن جميع المسلمين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.